يقول أيضا: ما حكم الاستهزاء باللحية وتقصير الثياب إلى ما فوق الكعبين؟ هذا محرم، الاستهزاء باللحية والاستهزاء بتقصير الثياب وعدم الإسبال هذا منكر عظيم، قد يكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، قد يكفر بذلك. لكن قصد الاستهزاء بالدين هذا يكون ضد عن الإسلام. الله يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء باللحية أو بالصلاة أو بالصيام أو بتقصير الثياب وعدم إشبارها هذا خطر عظيم، يعني قصده احتقار الدين وتنقص الدين، ممكن يرد على الإسلام. نعم.